وكان القوم يوم ذاك 70 رجلا أو 80 رجلا. الرواية إخواني الكرام فيها تكثير الطعام القليل، وتكثير الطعام القليل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا معدود من دلائل نبوته ومن معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوع كما يجوع الناس، ومن ثم هو بشر ليس بملك، إنما هو بشر كما أخبر الله تعالى في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجوع دل هذا على قلة الحال يوم ذاك، ولكن لما فتح الله تعالى عليه كان يجوع أم لا؟ نعم كان يجوع كذلك. إذن أين كان يذهب ما في بيته صلوات الله وسلامه عليه بعد أن فتح الله تعالى عليه؟ يذهب للفقراء والمساكين. ولعلنا قرأنا قبل ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يأتي الهلال والهلال والهلال وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان. وذكرنا الأسودان يعني الطعام العام في كل بيت، وهو التمر والماء، وهذا وضحناه في طعام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كنا نقرأ كتاب الشمائل. كذلك في الرواية أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأبو طلحة اسمه زيد ابن ساهل ابن حرام، أحد الأجواد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه يجود بماله وبما يملك، ولعله تبرع ببئر اسمها بيرحاء، اسمها ايه؟ بيرحاء، تصدق بها على المسلمين. وكان كثيرا ما يجود على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من اهل الصفه، ويشارك النبي عليه الصلاه والسلام في دعوته، وكان احد الشجعان، وكان احد الشجعان. ولا ينسى ما فعله يوم حنين، قتل بنفسه 20 رجلا وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أسلابه. وتوفي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه 31 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو 34 على خلاف عند المؤرخين. بعد ذلك في الرواية أن 80 رجلا أكلوا من بعض أقراص من شعير فتت، والفت معلوم اللي هو إيه؟ التكسير، تقطيع الخبز إلى إيه؟ إلى قطع. وفي الرواية أن أم سليم وهي أم أنس، وهي أم أنس، وذكرنا سلفا أنها إحدى خالات النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة، فتت الخبز ثم جاءت بعكة. عارف العكة اللي هي إيه؟ العكة اللي هي يعني معجون من التمر، معجون من التمر. كان زمان الجدة بتأتي بتجيب البلح وبعد ما تحمصه تخمره في مية وتعمل منه عجوة، وبعديها بتأتي بشيء من الدقيق وتجعله في قدر على النار حتى يعني يمتزج بعضه ببعض، ثم تصبوه فوق الايه؟ فوق الفتة اللي فوق السرير، يعني سموها عكة عجوة. طيب يعني معناها الأخراس فتة، ثم جاءت أم سلام بالعكة، حتى يعني كده أغرقتها بالإيه؟ بالعجوة اللي هي وضعاها. شفت لما تبقى تغطي بالتحديد فتة وتسقيها مرضة أو شربة تغطسها كده يعني. وأكل منها النبي عليه السلام بعدما دعا الله تعالى بالبركة، وأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام 80 رجلا. كذلك من الرواية رواية ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عليه، وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه إسناده صحيح، عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بقطعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون، فقيل لسمرة هل كانت تمد؟ قال فمن أي شيء تمد؟ من يعني ما كانت تمد إلا من ها هنا، وأشار إلى إيه؟ وأشار إلى السماء. عارف الرواية؟ واحد من الصحابة الكرام أتى يعني كده بقطعة لحم على عصب للنبي عليه الصلاة والسلام، بعدين الصحابة الكرام جلسوا يأكلوه من الغدوة إلى الظهر. الغدوة هي إيه؟ من الصباح إلى الظهر. طيب لما الناس تتعاقب، لما يقعد 10 بـ10، عد أنت كده بـ10 بـ10 له الظهر، من الصبح للظهر بكم واحد؟ لما يبقى عندك عرس وعين الوليمة، بتأكل من الصبح ولا بتأكل من الظهر؟ إلى العصر يقولوا ده أكل له 1500. طيب هو ابدأ من الصبح إلى الظهر، 10 ياكلوا 10 يقوم، وهكذا. فواحد بيسأله بيقول له يعني يا سمر أما كانت تمد، مش كان يعني تخلص ويجي غيرها؟ قال لك لا، ما كانت تمد إلا من ها هنا، يبقى البركة نازلة من مين؟ من السماء. وهذا كذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك رواية أخرى عن أبي عمرة الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهره، وقالوا يبلغنا الله عز وجل به. فقال عمر رضي الله عنه كيف بنا يا رسول الله إذا لقينا عدونا رجالا؟ ولكن يا رسول الله إن رأيت أن تدعو الناس ببقية أزواجهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ببقية أزواجهم فجاءوا به. يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك، قال فكان أعلاهم الذي جاء الصاع من التمر، فجمعه صلى الله عليه وسلم على نطع، ثم دعا الناس، دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. طيب تعالى نبين ما في الرواية. أبو عمرو الأنصاري لو نظرت في كتب الصحابة ترى في كتاب الكنى عند ابن عبد البر في الاستيعاب أن أبا عمرو الأنصاري رجلان كان يكنيا بهذه الكنية، رجل توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ورجل تأخر حتى قتل في صفين، صفين كانت في عهد مين؟ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. وصاحب الترجمة هو الذي قتل في عهد علي رضي الله تعالى. ثانيا في الرواية أنهم كانوا في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام فحدثت مخمصة، يعني مخمصة مجاعة، مجاعة، فاستأذن النبي عليه السلام يا رسول الله اذبح لنا ظهرا، يعني ظهر، يعني الظهر ما يركب، قالوا اذبح لنا جمل. فهم النبي عليه السلام أن يأمر بذبح الجمل، فسيدنا عمر رضي الله عنه أشار عليه قال يا رسول الله يعني أظن لو أننا ذبحنا جملا وبعدها ذبحنا جمل ثاني وبعدها جمل ثالث سنلقى عدونا رجالا، يعني رجالا على أرجلنا، وعند ذلك يعني التوفيق يبقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بقول عمر، مشورة مشورة، وعندنا في الحديث النبوي ما ندم من استشار واستخار، ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، يبقى المشورة. فأخذ مثل بقول عمر، لما عمر قال يا رسول الله ايه رأيك ما تدعو الناس ان يأتوا بما معهم من طعام، يعني ايه؟ قال له اجمع اللي عند الناس، فجاءوا بنقطع. ايه هو النقطع؟ جلد البعير، جلد البعير يقال له نقطع بعد الذبح. جاءوا بنقطع، في رواية جاءوا بثوب وبسطوه، كل الجيش اللي معاه يجيب. طيب معاه واحد معاه سلطة بلح يحطها، والتاني معاه اكتر واحد جاب صاع، الصاع يعني كان 3 كيلو، يعني دي اكتر واحد في الجيش جاب. طيب جمعوا ده كله بالكامل وبعديها وقفوا طابور، يدخلوا مثلا ثم يملأ لكل إنسان متاع، اللي معاه مرجون يملأها له، اللي معاه مرجون يملأها له، الكل ملأ، كل الجيش ملأ. هو كل الجيش جاب على مقدار واحد ولا واحد جاب سلطة واحد جاب بلح واحد جاب؟ الكل ملأ وبقي مثله. بماذا؟ بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فضحك النبي عليه السلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، ما صدق به ما عبد مسلم وجاء بهما يوم القيامة إلا حجبتاه من النار. يعني وحد توحيد صحيح وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وثق به تكفى همك يوم القيامة. وهم يوم القيامة عذاب النار، يعني من جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صحيحة حجبته الكلمة هذه من عذاب الله تبارك وتعالى. كذلك روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع. قال جابر فانطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا كانت عندي وقلت لأهلي أعندكم دقيق؟ قالوا عندنا أمداد من دقيق شعير. قال فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. قال ففعل. قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا. قال فقلت يا رسول الله إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك. قال فدعا بالقصعة وقال ائذن فيها. قال ففعلت. ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، ثم قال أدخل علي عشرة عشرة. قال ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا. ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت بعدهم عشرة آخرين حتى شبع الجيش وإن الطعام نحو مما كان. طيب أهل الخندق كم كان يوم ذاك؟ كم كان؟ بعضهم قال ألف وبعضهم قال 1500. أنت عارف العناق اللي هي إيه؟ عنزة صغيرة، مش عنزة كبيرة، عنزة صغيرة. العنزة الصغيرة دي تطلع كم كيلو؟ من عندك عنده أعنز؟ 7 كيلو. من كبيرة فيها 7 كيلو؟ يا سيدي حنقول 10 كيلو. 10 كيلو انت لو وزعتوهم كده في يعني في عجومه في البيت وديت كل واحد مسيره 100 تمام. هو اللي عنده ثاني مسيره معزه. طيب لكن 1000 اكلوا من العنز وبعدين وفاضل سلاح، امال هم اكلوا ايه؟ امال هم اكلوا ايه؟ اكلوا البركه، وبقي من البركه مثل ما اكل. وبعدين ده بقول لك بعض امداد، يعني مش محصلين صاع، يعني كان عندهم دقيق حوالي 2 كيلو دقيق شعير. الكيلو يخلص كم رغيف؟ 10 تمام؟ يعني 20 رغيف من اللي هو بتاع الايام دي، 20 رغيف وعنزة 10 كيلو، يأكل منها 1000 نفس ويبقى منها مثلها، ويبقى منها مثلها. هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه البركة عدت من معجزات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب ده يبقى إذا تكسير الطعام القليل هذا من الدلائل التي تدل الناس على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل هو ايه؟ العلامة، يعني هذه علامة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما كان الطعام يزيد كذلك الماء كان يزيد من قلة. في الصحيحين كذلك من حديث جابر رضي الله عنه قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. قال فدعا بعسر ودعا بماء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العسر ثم قال استقوا. قال فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ناس في سفرة برضو عطشوا وبعدين يا رسول الله عطشنا ولا ماء، فدعا بعسره. العسر قدح، عارف القدح اللي هو شفشف المي، الشفشف بتاع المي ده والشفشف بالقاف، هو ده القدح يا سيدي، ده القدح. غسل ودعا بماء فصب فيه، وبعدين وضع يده الشريفة داخل الماء ودعا الله تعالى. ايه اللي حصل؟ جابر بيقول فرأيت ينابيع الماء تنفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الماء فارت من بين الأصابع، عيون تفجرت، تفجرت في الأرض، ده في القدع، ده يده الشريفة في داخل القدع، وتفجرت عيون الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم أخي الكريم، هذه كذلك علامة من علامات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزة من معجزاته التي أيده الله تبارك وتعالى بها. كذلك من الروايات ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء، قال ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال كنا زهاء 300، يعني جابوله صح طبق في مية، وضع إليه المية لم تغطي الصوابع، لم تغطي أصابع اليد، يعني معناها المية فين؟ تحت الكف. فدعا الله تعالى فتفجر الماء من بين أصابعه، فتوضأ 300 رجل. 300 توضوا من ايه؟ من طبق مية، الطبق اللي فيه مية دون الكف، يعني لم ايه؟ لم تغرق الأصابع. كذلك هذه علامة من علامات النبوة، فصلوات الله على نبينا محمد وآله. وهناك رواية ذكرها الإمام البيهقي في السنن، وذكرها الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أصبت بثلاث، بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت صويحبه وخويدمه، وبقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبالمزودة. قالوا وما المزودة؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس مخمصة، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هل من شيء؟ قلت نعم، شيء من تمر في مزود. قال فأتني به، فأتيته به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال ادعوا لي عشر، فدعوت له عشر فأكل حتى شرب، ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال ادعوا لي عشر، فدعوت له عشر فأكل حتى شرب، فما زال يصنع حتى أكل الجيش كلهم وشرب، ثم قال لي خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه. قال أبو هريرة فقبضت على أكثر مما جئت به. قال أبو هريرة ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمت، وأكلت حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأطعم، وأكلت حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه وأطعم، وأكلت حياة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأطعم. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهت مني فذهب المزود. إيه رأيك؟ القصة يعني مع المزود ده اعتبرها مرجونة، عارف المرجونة انت؟ يعني إناء منفوش، زمان كده ايام زرع البيت كان يشيل يتحزم يحط المردون فين في حزامه يشيل منها كده تاخد لها كيلو يعني المردون تاخد لها كيلو. وحدث مجاعة والناس في الايه على الجبهة مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى وراء اكل معاك جابها حط له في ايديه الشريفة داخل المزود وطلع قال له هات لي 10 اكلوا من كفه صلى الله عليه وسلم فشبع. وبعدين حطوا ثاني بيجيب من ايه ما هو المرجونة مش فيها غير كبشتين ما هو كف النبي صلى الله عليه وسلم كان كفا واسعا. أما ذكرنا توصيف الكف النبوية في الشمائل ذكرناه كف واسع يعني معناه الكبشة كيف. طيب هو جاب كبشتين والكبشة توكل 10 وياكل ويشبع وياكل ويشبع وبعدين يدخل إيديه وطلع يدخل وطلع يدخل وطلع بجد من مين؟ من البركة بيأتي من البركة التي أودعها الله تبارك وتعالى. طيب وبعديها قال يا مهريرة خذ اللي انت جبته مبروك عليك. يبقى معناها نقص المزود ولا زاد. طيب ابو هريرة النبي قال له وصايا وصايا قال له خد ده حط ايدك جواه وطلع وكل وما تكبوش. ابو هريرة كان منه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كل مجوع حط في ايده فين في المرجون وطلع. طيب توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر عاش بعدينه كم سنه سنتين ونص يحط كل ما جوع يحط له فين وطلع وياه. سيدنا عمر 10 سنوات يحط في ايده ابو هريره وطلع وياه. سيدنا عثمان 12 سنه او 13 سنه يعني قاعد ياكل من مرونه كم سنه حوالي 30 سنه 5 في النبي صلى الله عليه وسلم مع ازاي و25 بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الاخر انه يزعل ولا ما يزعلش انه يحزن ولا ما يحزنش يحزن. ما هو قال لك حزنته يعني اصبته بثلاثة موت النبي صلى الله عليه وسلم اكبر مصائب وبعدين موت سيدنا عثمان كانت مصيبة وبعدين ضياع المزود ضياع المزود مصيبة ثالثة. يبقى اذا هكذا فافهم الإعجاز الذي أيد الله تعالى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه علم من أعلام نبوته. كذلك رواية عند الإمام أحمد في المسند وذكرها الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره. شوف بصدر الرواية بإيه بالقسم يصدرها بالقسم قال والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم ثم قال أبا هر الحق تعال. قال فاتبعته فدخل فأذن لي فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح فقال لأهله من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو آل فلان. قال أبو هريرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم. قال فأحزنني ذلك وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال. إذ جاءت صدقة أو إذا جاءت صدقة أرسل إليهم ولم يذر منهم شيئا وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها. قال فأحزنني إرساله إياه وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا والرسول؟ فإذا جاء أمرني وكنت أعطيه، قال ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم أو فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت. فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال قم فأعطيه، قال فأخذت القدح أعطى الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي حتى روي جميع القوم، وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم وقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال اقرأ فاشرب، واشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. قال فرددت اليه الاناء فسمى وحمد الله تعالى وشرب منه. بس سمعنا الصلاة عليه وسلم. سيدنا ابو هريرة رضي الله عليه كان فقيرا، وطبعا فقير لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان بنام في المسجد هو أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا كام؟ كانوا فوق 200، كان لهم ركنية في المسجد كانوا بيناموا فيها هم الكل، لا له مأوى غير هنا، لا عنده بيت ولا عنده متاع، وفقير مستضعف، وكان يقعد في المسجد في الناحية الخلفية كده، المسلمون اللي عندهم صدقة يجيبوا الصدقة بتاعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يبعتها لمين؟ لأهل الصفة، وإن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بهدية يقوم يعطي أهل الصفة وياخذ هو من الهدية، اللي جاي بجنه بلح يعلقوه على الحبل كده وكل واحد ياخذ له إيه؟ ياخذ له بلح. أبو هريرة كان من هؤلاء. وبعدين لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعديها الخلفاء استعملوه، يعني استعملوه على البحرين، كان والع البحرين، ورجع من البحرين مع فلوس بنى في عهد سيدنا عمر، بنى ولما بنى بتذكر القديم بقى، فقعد مع الناس بيقول لهم يا احنا في نعمه وعافيه، ده كان زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنت من الجوع بولن من جوع، وكنت بعتمد بحط الحجر كده على الجوع بتاعتي علشان ايه؟ يعني مش يحصل لي يعني تضاعفات، وبعدين كنت بنام على الارض احط كبدي على الارض برضه من جوع. وحكى لهم حكايه، قال لهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جعت جدا ولم اجد شيئا اطعمه، وبعدين وقت طالع كده قاعد على الطريق، طريق مين؟ اللي بيمشي عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. قال لك قعدت لهم على الطريق ليه؟ قال يمكن حد يمر عليا اتعلل معاه واحتال عليه بكلمه يقول لي تعال، فاهم الصوره؟ قال فخرجت فمر بي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، طب هتعلمه واقول له ايه؟ قال سال، قلت له يا ابا بكر انا عندي سؤال، ما تقف شويه كده يعني ايه اسالك السؤال. قال فلما سالته لم اجد عنده يعني لا قال لي تعالى ولا خلاص، ما قالش تعالى، افهم معايا الترتيب، يبقى معناها ما دام قال تعالى يبقى ابو بكر كان حالي ايه؟ كان جائعا مثله، ما هو ما دام مش عنده في البيت هياخده يوديه فين؟ وهياخده يوديه وراه فين؟ قال فلما سالته يعني ما اعطاني بغيتي، قال فلما كان ما كان مر بي النبي عليه الصلاه والسلام، هقول للنبي ايه يا سلام؟ ما هو النبي بيوحى اليه، قال فلما رآني قرأ ما في وجهه، قال تعال تعال قوم، يبقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حاجة ابي هريرة. قال فتبعته حتى دخلت الايه؟ البيت النبوي، قال لنسائه غدرين غدرين قال فلحقته ودخلت بعد إذنه الدار فسأل أهله عما عندهم فقالوا عندنا قدح من لبن أهداه بنو فلان جابوها لي. لما كان في البيت قدح لبن قال يا أبا هريرة إلا فأتيني بأهل الصف هو ده كلام برضه يا رسول الله لا خسارة لأن قاطع من جوع بس أخد شفت أمشي أبو هريرة لما شاف الحكاية كده الله قال لك وسلطات النبي طاعة واجبة وتقدم على الأكل والشرب وكل شيء وحتى على نفس الهواء مفيش ما لها من بطء مفيش تخلف قال فذهبت ولكن جوايا إيه أنا أعتصر ألم من الجوع الله وأنا راح أنا بقول لك عايز أشرب تقوم تبعت لي أنا الصفة هو انقدح لكفي مين هو كفي مين قال فذهبت إلى أهل الصفة وبعدين لما جاءوا دخلوا عليه السلام فقال لي أبا هريرة خذ القدح وأعطيه كماني مش هشرب كمان أخذ وديهم كماني قال فأعطيتهم واحدا واحد كان كل واحد يشرب حتى يرتوي يشرب حتى يرتوي ورغم ما يعمل ايه يبص كده يشوف ليه هيخلص ولا ما يخلص هيبقى له نصيب ولا ملوش قال فلما شرب الجميع وروا اعطيت القدح للنبي عليه السلام قام قال لي ابو هريره اقعد اقعد اشرب ما يقدرش يشرب الا باذن النبوي قال له اشرب قال فشرب قام قال له اشرب قال فشرب قال له اشرب قال فشرب قال له اشرب قال رسول الله والذي بعثك بالحق لم اجد له مسلكا حواد فين خلاص انكتمت انكتمت تمام كده ثم شرب النبي عليه الصلاه والسلام بعد الجميع شوف بيشرب هو بعد كل الصحابه تواضع ده عين التواضع هذا تواضع النبي عليه الصلاه والسلام اذا يا جماعه هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طيب آخر رواية في هذا الباب عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شاة مصلية فقال يا أبا رافع ناولني الذراع قال فناولته فأكله ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته فأكله ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها لو ما تكلمتش كنت أقول لك هتعطيني هتعطيني يبقى برضو يدل على إيه يدل على البركة كذلك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال يا غلام هل معك من لبن قلت لا يا رسول الله قال فأدنني شاة ده اللي يقرب مني نعم فأتيته بجدع لم يمسها الفحل يعني ما طلعش على الخروف يبقى هيبقى لبن أبدا الأنثى لا تجر اللبن إلا بذكر إلا بعد الإيه إذا كانت ألمية بعد الجماع والإيه والحبل إذا كانت من الإيه من الأنعام بعد أن ينزو عليها الفحم قال ابن مسعود فأتيته بجدعة لم يمسها الفحم فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا بالبركة ثم حلب في قعب فشرب، ثم ناول أبا بكر فشرب، ثم قال للضرع اقلص فقلص. في رواية تانية ابن سعود يقول له يا رسول الله علمني الدعاء ده علشان لما اعطش ابقى اشرب. قال انك غليم معلم. طب يبقى الروايه هنقول الطعام قدام منه طعام حط ايده فيه زاد، طيب الميه حطه في الميه زاد، طب ديت مفيش لبن، مسح على الضرع والشاة لم ينزو عليها التيس، التيس ما طلعهاش، مسح الضرع ودعا الله بالبركة فدر الضرع شرب، وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبعديها قال له اقلص يعني امنع لبن، فامتنع. وهذا كذلك من أعلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من أعلام النبوة الجماد، الجماد سينطق. في حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي عليه الصلاة والسلام عليه حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي صلوات الله وسلامه عليه فوضع يده عليه فسكن. كلام ده عايز تفسير؟ ايه هو الحنين؟ البكاء. تمام. الجذع ده آدمي ولا حته شجره مقطوعه؟ جماد. شجره مقطوعه جماد. كان بيخطب عليها النبي عليه الصلاه والسلام، وبعديها يعني حبوا طوروا الشيء، قالوا نريحك نعمل لك يعني كده منبر بسلمتين تطلع عليه اسهل. فلما اتخذوا له المنبر الجذع سمع له بكاء داخل المسجد، الناس سمعوه بيبكي، سمعوا الجذع بيبكي، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل من فوق منبره ووضع يده الشريفه عليه طبطب عليه يعني كده، قال له ما تزعلش فسكت. فسكت. كذلك هذا علم من اعلام نبوة النبي عليه الصلاه وازكى السلام. بعد ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه بمعجزاته وما أيده الله تبارك وتعالى من دلائل كتكثير الطعام وتكثير المياه ونطق الدواب بل ونطق الأموات وإحيائها، كما ذكرنا قبل ذلك قصة الشاه المصرية التي صنعتها المرأة الخيبرية. المرأة الخيبرية هي من يهود خيبر، لما دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام عندها وسألت أصحابه أي اللحم يحب نبيكم، فأخبروها أنه يحب لحم الشاه. قالت وأي الشاة يحب؟ قالوا يحب لحم الذراع. الذراع يا جماعة اللي هي الهيل، مين فيكم جزار؟ الذراع الفخدة ولا الذراع الجدار الأمامي؟ أيوة الأمامي. طب الورك لحموه أكثر ولا الذراع لحموه أكثر؟ الورك أكثر. الذراع مش عليه لحم، بسيط كده يعني. تمام كده؟ طيب العشاء دي ولا خمسة ليس؟ قالوا يحب لحم الذراع، فعمدت إلى شاة وذبحتها ثم عممتها بالسم وزادت نسبة السم فين؟ في الذراع. قالت نخلص منه ويموت. قلنا إن المرأة الخيبرية لما دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعامها وسألت عن عما يأكل من لحم، فأخبروها بأنه يحب لحم الشاه ويحب لحم الذراع منها، عمدت إلى الشاة فذبحتها ثم أصلتها وملأتها سما وركزت أكبر نسبة سم في الذراع. قالت: إن كان نبيا أخبر، وإن كان ملكا قتل واسترحنا منه. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على طعامها ومعه بشر بن البراء بن معروف رضي الله تعالى عنه، سبقت يد بشر إلى شيء من الشاه ووضعه في فمه فأسار، فاشتكى بطنه من توه، فقالوا لعله أمر عاقل. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا من الكتف ولاكه في فمه، لف لف كده، وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يقول من معه: كفوا عن الطعام، فوالذي نفسي بيده إن هذا العظم ليخبرني بأنه مسموم. ومن ثم أمسكوا عن الطعام، وبشر بن براء مات متأثرا بالسم الذي أكله من الشاعر. والشاعر قال في هذا: قال: صلوا على من كلمته ذراع، وفاض بالمئين الصاع، وخرت لدعوته الأشجار ساجدة، وجاءته تمشي على ساق بلا قدم. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم خص كذلك بالمقام المحمود في يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم وإسناد الرواية صحيح، سئل عن هذه الآية عن معناها، فقال حذيفة: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، عراه حفاه قياما سكونا، فينادى نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيقول: لبيك ربي وسعديك، يعني الله تعالى ينادي يقول: يا محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديك، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجى ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال حذيفة: فذلك هو المقام المحمود الذي وعد الله تعالى به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما خص الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما رواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا. الكفر اللي هو ايه؟ العزبة، يعني القرية اللي هي الصغيرة يقال لها كفر. قال ابن عباس: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: فأعطاه الله عز وجل في الجنة 1000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. ومن المعلوم إخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يمسك بحلق الجنة، وأول من يطرق باب الجنة فيقول خازنها: من أنت؟ فيقول أنا محمد رسول الله، فيقول خازنها بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلها الأنبياء من بعده، فتدخلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخلها سائر الأمم من بعده. نتوقف عند هذا الحد.